فما بالك بالأصل. نعم، الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية عندكم واضحا. وش معناها؟ أن الله ليس له مثيل، أن الله ليس له مثيل. لكن المشكلة أن هذه توجد في الكتب، توجد في الكتب. أنت الآن يعني في اللغة العابرة العامية يقول هذا الرجل ليس كمثله أحد، وصيغة أخرى هذا الرجل ليس مثله أحد، ويرى الناس أن العبارة الأولى أقوى في نفي المثل. فما دام هذا أسلوبا، ما دام هذا أسلوبا عربيا متبعا فلا حاجة نتكلم، لكن ما دام سطرت في الكتب لا بد أن نعرف عنها شيئا. قال إن الله نعم، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، ها؟ والله أقرب شيء عندي من جهة الفهم، من جهة الفهم أن نقول إن الكاف زائدة ونستريح، زائدة ونستريح، ما نحتاج تعب ولا شيء. نعم، ما هم الكاف؟ تنفي كيفية. نعم، يعني الكاف تنفي كيفية، يعني اشرح لنا هذا الكاف. هذا ليس كمثله، ايه؟ الكاف نفت الكيفية عند الله عز وجل. نعم، ليس كيف عند الله عز وجل. والمثل نفذ المثل. اي والله، بس هذه بعيد شوي، يعني نجعل الحرف دال على شيء والاسم دال على شيء، وهم الحرف داخل على الاسم، لان الحرف كما تعرف حرف ليس له معنى في نفسه. يعني كانك تريد ان تجعل من الكاف كيفيه ومن المثل مثليه، بس هذا ما يعني، لأن معروف أن الكاف حرف لا يدل على معنى في نفسه. لو جب كاف لام ميم نون ما يدل على معنى. الشيخ لو قلنا ليس كالله شيء، نعم، أليس يختلف عن قولنا ليس مثل الله شيء؟ نعم، أليس يختلف؟ لا، ما هنا فرق، ما هنا فرق، لا ما هنا فرق، لأنه ليس كالله شيء يعم الكيفية والمماثلة عما جميعا. نعم، فهو بتسؤال ما وجد يا جماعة الخير. الله، إن الله نعم ما يعظكم به. اللي بعد الأول، المعنى الأخير لمن تصوره، المعنى الأخير لمن تصوره، لأن المعنى الأخير بالحقيقة معنى عظيم، لكن بس يحتاج الذهن إلى تعب في تصوره أولا. والذي تصورته وجدت معنى عظيما، ولا يحتاج إلى تقدير، ولا يحتاج أيضا إلى القول بالزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة. لا، لأنك إذا نفيت مثل المثل معناه بقي المثل واحد. هذا المثل إذا جعلت مثلا هذا أصل وهذا مثل، لازم أن يكون من وجود الأصل مثيل للمثل، وأنت نفيت مثل المثل، فيكون الشيء واحدا وهو الأصل. نعم، لا، هذا واضح. كلمة مثل معناها في اللغة العربية تدل على أن هناك شيء مماثل لشيء. احنا ناخذ من اللفظ مو من العقل. فلهذا انا عندي المعنى الاخير لمن تصوره تجد، لكن بس في تصوره صعوبه. لكن قد يكون يا شيخ مثل الله، يعني مثل لمثل الشيء مثل، وما يكون لمثل هذا المثل مثل. لا يا اخي ابدا، لان المثل نظير الاصل، المثل نظير الاصل، فإذا قلنا ليس للمثل مثل بقي الأصل واحدا. بس إذا أدركنا المثل للأصل لازم وجود المثيل لهذا المثل. طيب أنت المثل للأصل، شوف بارك الله فيك، إذا قلت هكذا معناها أثبتت المثل ونفت الأصل. لا، ما